الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد بعض زينة للشعر على هيئة وردة وغيرها مصنوعة من خيوط النايلون السوداء اللون، هل يدخل هذا تحت حكم الباروكة؟ الجواب: إذا كانت هذه الأشياء على ما وصفها السائل فلا أرى أنها تدخل في حكم الوصل ولا تدخل في حكم الباروكة، ولا بأس بلبسها إن شاء الله، لا بأس بلبسها إن شاء الله، لأنها من نوع الزينة التي أخرجها الله لعباده، والأصل المتقرر في باب الزينة أنها على أصل الحل والإباحة إلا ما حرمه النص، ومن جملة ما حرمه النص وصل الشعري وتلك